إلى هنا انتهى الفوائد على ما سبق. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه الضمير يرجع على الكتاب المبين وهو القرآن. في أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وسمي أما لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده. والكتابة أنواع: الكتابة العظمى العامة الشاملة ما كتب في اللوح المحفوظ. لدينا أي عندنا، والظرف هنا حال من أم الكتاب، يعني أن الذي لدى الله في هذا الآية هو أم الكتاب أي اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وهو محفوظ من التغيير والتبديل لأنه أم الكتاب. وأما الكتب التي جاءت بها الملائكة ففيها تغيير وتبديل كما قال عز وجل: يحكم الله ما يشاء ويحدث وعنده أم الكتاب. لعلي حكيم، لعلي أي ذو علوم، حكيم أي ذو حكم وحكمة، وصفان عظيمان للقرآن الكريم وصف الله بهما نفسه. علم بمعنى عالم، لكنه أبلغ، لأن علي على وزن فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار. حكيم أي ذو حكم وحكمة، فالقرآن حاكم والقرآن مشتمل على الحكمة. معنى قول الحاكم أنه مرجع للحكم لا يحكم بغيره. ومعنى حاكم أنه مهيمن على جميع الكتب، حاكم عليها. وقوله إنه في أم الكتاب لدينا العليم الحكيم، هل المراد إنه أي ذكره؟ نعم، إنه أي ذكره، أو المراد نفس القرآن في اللوح المحفوظ؟ الثاني الأول. نعم، يحتمل أن المراد وإنه أي ذكره، كما قال عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن القرآن ليس في زبر الأولين، ولكن في زبر الأولين ذكره. ولكن إذا تأملنا قلنا الأصل أن الضمير يرجع إلى المضمر الذي دل عليه، أي إلى نفس المضمر الذي دل عليه، وحينئذ يكون إنه أي القرآن كله في اللوح المحفوظ. فإن قال قائل: هذا القول يرد علينا أن في القرآن الكريم كلمات تحدث الله بها عن شيء مضى، مثل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادل. هذا الخبر بعد المجادلة ولا قبل؟ يحيى، قبل ولا بعد؟ طيب، قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين من بعد يا القتال، إشارة إلى غزوة أحد. غدوت خرجت بالغداة، هذا الخبر بعد وقوع المخبر عنه او قبله؟ الله افتح عليه موضوع: اذ غدوت من اهلك تبول منها مع قائد. اذ غدوت، هل هذا الخبر الان قبل ان يغدو ولا بعد ان يغدو؟ بعد ان غدا، لان غدا فعل ماضي. اذ غدوت، فهنا يشكل، وقال: كيف كانت في اللوح المحفوظ يتحدث الله عن شيء ما حصل قبل أن تنزل الآية؟ فيقال لا إشكال. والجواب أن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ لعلمه أنه إيش؟ أنه سيقع، ثم أنزله بعد وقوعه. كما أن الحوادث الكونية مكتوبة في اللوح المحفوظ لعلمه تعالى أنها ستقع ثم تكون هنا يريد الله أن تكون. واضح يا جماعة؟ وكنت قبل ذلك أرجح، بل أقول يتعين أن الذي في اللوح المحفوظ ليس القرآن، لكن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، أي أنه سينزل قرآن على هذه الأمة. واستدلت على هذا بقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، والذي في القرآن والذي في زبر الأولين هو ذكر القرآن بلا شك، مستندا إلى مثل الآيات التي ذكرت لكم. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وقوله وإذ غدوت حتى عثرت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين ما ذكرت لكم أخيرا أنه لا مانع من أن يكتب باللوح المحفوظ بلفظ الماضي، لأن الله علم أنه سيكون وأنه سينزل هذه الآية بعد أن يكون. واضح الكلام الغير واضح. وبناء عليه تبين لي أن الذي في القرآن في اللوح المحفوظ القرآن بناء على ظاهر الآيات، بل هو القرآن المجيد في اللوح المحفوظ. والحمد لله الذي فتح عليه، وجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا. وهذا يدل على أن الإنسان مهما كان لا بد أن يعتريه النقص. طيب، وقوله نعم العليم الحكيم، قلنا معناه ذو حكمة وحب. ناخذ فوائد الآية. من فوائد الآية عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وهذا يدل على شرفه وعظمه، حيث جعله عنده في أم الكتاب. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن عال بل علم، وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله علوم، كقوله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. واضح جماعة؟ فنقول القرآن علم، ومن تمسك به فله العلوم. وشاهد هذا الواقع لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان لها العلوم والظهور، وملكت به مشارق أرضها ومغاربها، ولما تقاعست وتخاذلت وتنازعت وتباغضت صار الأمر أكمل. بالعكس صار لها الذل. الآن أمة العرب يدعون اليهود إلى السلم ويكررون ذلك، ويمدون أيديهم إلى دول النصارى لتساعدهم على السلم. لماذا؟ لأننا لم نتمسك بالقرآن، فكنا أذلة نتوسل بأعدائنا أن يقع السلم بيننا وبين أعدائنا. واضح؟ عجيب ولا خلنا واضح يا جماعة؟ يعني لو قال لنا لا قال نحن هم في القرآن، ومع ذلك فالناس في ذل. قلنا لأننا لم نتمسك بالقرآن، ولو تمسكنا بالقرآن لضمنا لأنفسنا العلو والغلبة والظهور، لكن الأمر بالعكس. الآن غالب المسلمين يبحثون وراء الدنيا معرضين عن الدين. ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف وما أشبه ذلك؟ لكن ما الذي يقوي الدين؟ هذا قليل أو نادر. نعم، هذا قليل أو معلوم. أجوابكونني في هذا؟ نعم. طيب، إذن الكلمة لعلي على ظاهرها وعلى معناها، لكن بشرط أن نتمسك بهذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن من جادل بالقرآن فهو غالب، من جادل بالقرآن فهو غالب، لأن الذي له العلو هو القرآن. أي إنسان يناظرك ووسيلة إقناعه ودحره القرآن وأنا، فإنك ستغلبه بلا شك. لكن لما عدل كثير من الأمة إلى كلام أهل الكلام، الكلام الفاضل، هل هدوا إلى الصراط المستقيم؟ لا. هل غلبوا الأعداء؟ لا، تسلط عليهم الأعداء. حتى الفلاسفة الملحدون صاروا يحتجون بعمل الأشاعرة على ما هم عليه من الباطل، ويقولون أنتم أيها الأشاعرة، أنتم أيها المعتزلة، حرقتم النصوص إلى ما تعقل إلى ما ترونه عقلا، ونحن أيضا انصرفنا عن النصوص إلى ما نراه عقلا. فاحتجوا ببدع هؤلاء على إلحادهم، وقالوا نحن وأنتم سوء، أنتم حرفتم ونحن حرفنا. لكن لو تمسكنا بالقرآن، أيستطيع هؤلاء الفلاسفة أن يجربونا؟ لا يستطيعون. لكن اقرأ كتب هذا الكلام، تجد صفحة صفحتين لا تأتي منهن إلا بفائدة واحدة. ولهذا صح أن نقول إنهم أهل الكلام وكلامهم كلام، في معنى أنه كلام فاضل لا فائدة منه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إليه الصحابة ما يبنون في نفوسهم من وساوس الشيطان، قال ذاك صريح الإيمان، وأمر من وجد هذه الوساوس أن يستعيذ بالله وينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي كلمتان. ماذا يكتب الفلاسفة والمتكلمون على هذا؟ يكتبون الكثير مما يدعون أنه عقليات وهو وهميات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم التمسك بهذا الكتاب العزيز وأن يعزنا به. نعم، تكلم شيخ جزاكم الله خير. هل فهم القرآن يكون على حسب ذكاء الشخص أو على حسب تقوى الله جل وعلا؟ كلام. ولهذا قال علي، هذا يسأل يقول هل فهم القرآن على حسب الفهم أو على حسب التقوى؟ الجواب على هذا وهذا. ولذلك قال علي رضي الله عنه إلا فهما يجيه الله تعالى من شأن الكتاب. والتقوى لها تأثير في فهم القرآن الكريم. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وقال في القرآن هدى للمتقين. نعم، ما هو القول الراجح في ايش؟ ان القرآن نزول واحد او نزولان، يعني انه نزل الى سماء الدنيا. أريد أن يكون بيني وبينك تلفونا أو تلفون بالرأس. ما هو قول الراجح؟ هل القرآن نزول واحد أو له نزولان؟ أي أنه نزل إلى سماء الدنيا أولاً بعد ذلك نزل. لا، أظن أنه نزول واحد، نزل من عند الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى ثم سمعه جبريل ثم نزل. نعم. سؤال يمكن على واحد منهم. لا شيخ ذكرتم حفظكم الله انكم وجدتم فائده لشيخ الاسلام ابن تيميه. اين وجدتموها؟ اين وجدتموها؟ اظن انها في الفجار. اظن هذا الفجار شيخ. ها ترى نصف واحد. سؤال واحد. طيب انا اخذت نصف واحد. يلا شيخ قولكم انه الحجه لا تقوم الا بفهمها. نعم. هل ينبني على هذا حفظكم الله ان القبوريين الذين لم يفهموا باب العباده حق الفهم ويقرؤون القران انهم معذورون في ذلك لان البعض يقول الحجه قائمه بوجود الكتاب والسنه؟ نعم هؤلاء مقصرون. هؤلاء مقصرون يعني انه يعرض عليهم الحق ولكنهم لا يقبلون. لكن لو فرضنا أن أناسا بعيدين عن الدين وعن العلم وهم مسلمون يصلون ويعملون كل عمل الإسلام وهم قبوريون هؤلاء لا تقم عليهم الحجة. لكن غالب القبوريين الآن إن لم يكن كلهم قد قيل لهم إن هذا شرك ولكن قصروا وقالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ذلك مهتدون. نعم القول بأن القرآن نزولا واحدا. نعم. يعني كيف نفسر إن أنزلناه في ليلة القدر؟ أحسن. نفسر هذا بأن الله بدأ إنزاله في ليلة القدر. بدأ إنزاله في ليلة القدر. نعم. هذا عاجب. نعم. سوال انفصال من الإسلام وسب للدين فيبعدون عن الإسلام. أنا أقول أنهم لا يمكن. لهم معاني. غالبهم معاند لكن جمع قلت لك لو كان الناس بعيدون عن المود والعلم فهم معاندون لكن المعاندون تأتي مثل الرافض وتقول هذا مذهبكم هذا باطل يقول لا قال آية الله قال حجة الله نصيبها هذا معاند. نعم نفهم هل يوصف القرآن بالحدود؟ نعم أو محدث محدث حول المحادث كل واحد قال الله تعالى ما يأتيه من ذكر من ربه محدث إلا كانوا عنه معرضين. لكن لا تظن أن معنى محدث أي مخلوق. لا محدث يعني أن الله تكلم به حين نزوله. انت الوقت يلا سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مجرمين. الهمزة هنا للاستفهام المراد به النفي بدليل أن المفسر قدر بعد ذلك قوله لا يعني لن نضرب عنكم الذكر صفحا المعنى أننا لا يمكن أن نترككم بدون إنذار لكونكم قوم مجرمين بل لا بد من الإنذار كما تقول ضربت عن هذا صفحا يعني أعرضت عنه ولم ترفع به رأسا. والمراد بهذا كما قلت النفي توبيخا لهؤلاء القوم الذين أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضمير في قوله نضرب يعود إلى الله عز وجل، وأتى به بالضمير الدال على الجمع تعظيما لله تعالى وليس للتعجل، لأن الله عز وجل واحد لا شريك له. والضمير في قوله عنكم يعود إلى كفار قريش الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول صفحا مصدر معنوي لكلمة نضرب، لأن معناه إعرارا. أظنكم الآن عرفتم المعنى إجمالا، المعنى أن أعرض عن تذكيركم وإنذاركم، هذا معنى الآية. وهذا الذي سمعتم يفعله العرب في كلامهم، يقول أعرضت عنك صفحا، يعني لم أبالي بك ولم ألتفت إليك. أن كنتم قوما مجرمين، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، أي لأجل أن كنتم قوما مجرمين، فهي تعليل مسرفين، فهي تعليلية. والإسراف مجاوزة الحد. يستفاد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لم يترك عباده هملا، بل بين لهم الحق ودعاهم إليه وخوفهم من مخالفته، فلم يبق لأحد عذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان معذور بالجهل إذا لم تبلغه الرسالة، وهذا له أدلة، منها قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والأدلة على هذا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال لا يسمع بي أحد. فإن قال قائل وهل يشترط مع بلوغ الرسالة أن يفهمها المخاطب؟ فالجواب نعم، يشترط هذا. يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أي فائدة في رسول يأتي إلى قوم لا يعرفون لغته وهو لا يعرف لغتهم؟ أي فائدة تحصل؟ أجب، لا فائدة. والله عز وجل أرحم وأحكم من أن يعذب قوما بدون أن يفهموا ما جاءت به الرسل. يبقى النظر، إذا كان الإنسان مسلم ولكنه يقوم بأعمال شركية لا يظن أنها شرك، فهل يحكم بالشرك؟ فالجواب لا، حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة فحينئذ نحكم بالشرك. وإذا قال رجل في الغابات بعيد عن المدن بعيد عن الحضارات لكنه ينتمي إلى دين كفر، فهل هذا معذور؟ فالجواب أما في أحكام الدنيا فليس بمعذور، يعني أننا نعامل معاملة الكافر لأنه لا ينتمي إلى دين الإسلام بخلاف الأول، نعامله في الدنيا معاملة الكافر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل لا ندري ماذا يكون. وقد جاء في الحديث أن أهل الفترة يرسل الله إليهم رسلا يوم القيامة يمتحنهم، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فإن قال قائل على قولك هذا يلزم أن تكون الآخرة دار تكليف، إذا قلت إن الله يرسل إليهم رسولا فينظر لزم أن تكون الآخرة دار تكليف؟ فالجواب نعم نلتزم بهذا، وقد دل القرآن على أن الآخرة دار تكليف، فقال عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهنا كلفوا بالسجود مع أن الآخرة ليست دار تكليف في أصل، لكن قد يكلف الناس فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحكام الله عز وجل معللة بعلل مناسبة للحكم، وهذا من مقتضى حكمته أن لا تجد حكما إلا وله حكمة. ولكن هل يلزم من كونه له حكمة أن تكون معلومة لنا؟ الجواب لا، لأن أفهامنا وعقولنا أدنى من أن تحيط علما بحكمة الله عز وجل، لكننا نعلم أنه لا يحكم بشيء قدرا أو شرعا إلا وله حكمة. قال الله عز وجل حكم حكما في الكتاب أو السنة فلا تبغ به بديلا، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هذه خبرية تدل على الكسرة، عاملها ما بعدها أرسلنا، والإرسال هو الإيحاء إلى بشر بشريعة ويؤمر بتبليغها. وقوله من نبي بيان لكم، والمراد هنا الرسول، لأنه قال كم أرسلنا من نبي، والنبي يطلق على الرسول كثيرا في القرآن الكريم، إنه كان صديقا نبيا وأمثال ذلك، والمراد الرسول في الأولين أي السابقين على هذه الأمة. وما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. قوله وما كان يأتيهم قدر المؤلف كان، لأن الأمر قد مضى، ولو كان على نسق الكلام وما يأتيهم لكان هذا في المستقبل، لذلك قدر المفسر كان، وهذا يدل على عمق علم المفسر. ولكن خير من ذلك أن نقول لا حاجة إلى التقدير، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام مقدر أو غير مقدر فالأصل عدم التقدير. فنقول الآية باقية على ظاهرها لكنها على حكاية الحال، يعني كأن الماضي حاضر للآن، وهذا أبلغ في تخويف قريش من المخالفة. أرجو التنبؤ لهذا. المؤلف قد تركان، لماذا؟ لأن القرآن يتحدث عن شيء مضى، فلا بد من أن يقدر فعل الماضي. ونحن نقول لا حاجة إلى التركيب، وجاءت الآية بسياق الفعل المضارع الدالة على الاستقبال حكاية للحال كأن الأمر واقع للآن، فيكون هذا أبلغ في إنذار قريش وتحذيره. وما يأتيهم من رسول من هذه زائدة إعرابا لكنها مفيدة معنى، زائدة إعرابا بمعنى أنها لو وزعت من السياق لتم بدونها. لو كان لفظ الآية الكريمة وما يأتيهم رسول ولين يستقيم الكلام لا، لكن جاءت من زيادة في الفائدة. فما هي الفائدة؟ الفائدة يقول علماء البلاغة وعلماء النحو إن زيادة الكلمة يعني الحرف في الجملة تدل على التوكيد. تعرف كل كلمة زائدة في القرآن من حيث الإعراب فهي مفيدة للمعنى. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ما يأتيهم إلا استهزأوا من نبيهم إلا كانوا به يستهزئون. هذه حالة لا يقبلون ولا يسكتون بل يستهزئون، والاستهزاء السخرية بمعنى أنهم يسخرون بهم ويحتقرونهم ليحذروا الناس منه. فانظر يا أخي، انظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يرسل الرسل وهو يعلم أن هؤلاء المدعوين سيقابلونهم بالاستهزاء، ولكن إقامة للحجة. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرسل عددا كثيرا من الأنبياء في السابق، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه 124,000. فالله أعلم، لأن هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح. وقد قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. ومعلوم أن من لم يقصص علينا فلن نستطيع أن نعرف عدده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أقام الحجة على جميع خلق، ويؤيد هذا قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد هذه الآية تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله وما يأتيهم من رسول إلا كانوا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم أن الرسل من قبله يستهزئ بهم يتسلى، فإنه يتسلى ولا شك. وأنت أعرف هذا من نفسك، إذا أصبت بمصيبة وأصيب غيرك بمثلها أو أشد ألست تتسلى بهذا وتهون عليك المصيبة؟ طيب صحيح. وبهذا يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني أن اشتراكهم في العذاب لا يخفف العذاب عنه ولا يحصل لكم به تسلي، لأن كل واحد من أهل النار أعادنا الله وإياكم منها لا يرى أن أحدا منه أخف عذابا، ولذلك يشتد حزنهم والعياذ بالله إذا رأى أنه هو أشد الناس عذابا وهو أهونهم. ومن فوائد هذه الآية أن الاستهزاء بالرسل تكذيب لهم وزيادة لقوله إلا كانوا به يستهزئون. واعلم أن الاستهزاء بالرسل كفر، والاستهزاء بالكتب كفر، والاستهزاء بالله كفر. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء رحمهم الله في من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو سب الله أو كتابه أو رسوله، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ على قولين. والصحيح التفصيل بهذا، وهو أنه إن وجد ما يدل على استقامته وصحة توبته فإنها تقبل، وإلا فلا. طيب، وذلك أن لهذا المستهزئ أو الساخر أو السائل ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستمر في ذلك فهذا لا توبة له ويقتل ردة. الثانية أن نعلم أنه تاب توبة نصوحا لأنه استقام وصرفت حاله، فهذا تقبل توبته بلا إشكال. والثالث أن نتردد هل هو صادق في توبته أو غير صادق، فهذا يقتل ويقوم أمره إلى الله عز وجل. نقتله لظاهر حاله لأننا لم نتيقن أن هذه الحال قد تغيرت إلى ما يمنع قتله فنقتله، أما في الآخرة فأنظر إلى الله. فإن قال قائل: الاستهزاء بالله وسب الله عز وجل ذنب عظيم لا يتحمل أن تقبل توبة فاعله، فالجواب أن نقرأ قول الله عز وجل في نفس الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني إن عفونا عن طائفة بتوبتهم عذبنا الطائفة الأخرى التي لم تتوب. وأقرأ قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنظوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أهلكنا يعني بالموت، أشد منهم بطشا، أشد منهم أي من كفار قريش، بطشا أي قوة، ومضى أي سبق في آيات مثل الأولين. أهلكنا أشد منهم بطشا يعني قوة كقوم هود وقوم صالح ومن أشبههم، أهلكهم الله وهم أشد من هؤلاء الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشد بطشا وأكثر أموالا وأولادا، ومع ذلك ما أغنتهم شيئا. وفي هذه الآية بيان شدة صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إنهم استهزأوا بهم وهم صابرون حتى يأتي أمر الله، وإلا فمن الذي يطيق أن يدعو الناس وهم يستهزئون به لولا أن يثبت الله عز وجل الإنسان بالقول الثابت، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير قريش بغض دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى توعدهم بذكر إهلاك من سبق. وكل إنسان له قلب، إذا ذكر له حال الأمم السابقة وأنهم مهلكوا فلا بد أن يتعب ولا بد أن يخاف ويخشى. ومن فوائد هذه الآية جواز التحويل على شيء سابق لقوله ومضى مثل الأولين أي حالهم وصفاتهم. والتحويل فيه فائدة وهي أن يتذكر الإنسان ما مضى وأن يعود إليه. وقد عاب قوم على الحافظ بن حجر رحمه الله بكثرة حوالاته في فتح الباري. والحقيقة اللاعب ولا يرد على هذا أنه أحيانا يحيل ولا يجد ما حال به. أحيانا يقول جاءت بباب كذا ولا تجد، لأنه قد يكون معذورا في نسيان أو أراد أو ألحقه بنسخة لم تصل إلينا أو ما أشبه ذلك. المهم فائدة الحالات تذكير الإنسان ما سبق واهتمامه بالكتاب ورواج الكتاب كله، لأنه إذا كان هناك إحالات فلازم هذا أن يكون عندك إيش؟ كل الكتاب، لأنه سيحال علم فلا بد أن يكون عندك. ثم قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجملة هذه فيها شرط وفيها أصل. فيها شرط وهي إن، وفيها قسم دلت عليه اللام لأن اللام موطئة للقسم. القسم يحتاج إلى جواب، والشرط يحتاج إلى جواب، أليس كذلك؟ القسم يحتاج إلى جواب وهو ذكر المقسم به. نعم، ذكر المقسم عليه. والشرط يحتاج إلى جواب وهو جواب الشرط. إذا اجتمع ماذا نقدم؟ يقول ابن مالك رحمه الله الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. احذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الآية الكريمة معنا، ما هو المؤخر، القسم أو الشرط؟ الشرط. نعم، الشرط. إذن احذف جواب الشرط واكتفي بجواب القسم عنه. ولذلك نجد أن الآية قلنا في الجواب اللام وهي لا يقول. ولو كان هذا جوابا للشرط لم نحتج إلى اللام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن حذف منه نون الرحمة لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين. لا يقولن أصلها قد الحرف لا يقولونن، لا يقولونن ورحمه لا يقولونن. كم عندنا من نون؟ ثلاث. اهدي بالأولى، اهدي بالأولى لأن حذفها معتاد، أي حذف نون الرحمة من المضارع كثير، ولأن نون التوكيد جاءت لغرض، لو حذفناها لفات الغرض وهو التوكيد. إذن فنحذف نون الرفع وهي النون الأولى لتوالي النونات ثم يأتي دور الضمير ليقولن. الواو لماذا حذفناها؟ حذفناها لالتقاء الساكنين. الساكنان هما الواو ساكنة والنون المشددة الحرف الأول منها ساكن فتحذف الواو. هذا التعليل هو من النحويين لا شك. وإلا فالرجل العربي حينما يتكلم بهذه الكلمة هل يخطر على باله أنه حذف نون الواو وما حذف واو الضمير وما أشبه ذلك؟ لا. لكن علماء النحو رحمهم الله يلتمسون التوجيهات لكلام العرب فوجدوا هذا التوجيه. لو قلت لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. جواب صحيح 100%. خلقهن أي السماوات والأرض. العزيز ذو العزة، والعزة أبرز معانيها الغلبة. وقال عز فلان فغلب، ولها معنى آخر وهي القدر يعني الشرف والربح. ولها معنى ثالث وهو الشدة والصلابة، ومنه قولهم أرض عزاز أي شديد الصلبة. إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني على الوصف الذي اتصف الله به من العزة فنقول عزيز من العز وهو الغلبة، عزيز من عزة القدر، ومعلوم أن الله عز وجل أعظم قدرا من كل شيء. الثالث عزة الشدة والصلابة والامتناع، وذلك أن الله تعالى ممتنع أن يتصف بأي اسم وأي عين. العليم أي ذو العلم التام. وتأمل كيف جاءوا بهذه العبارة العزيز العليم، إشارة إلى أنهم مقرون بأنهم أذلاء أمام الله عز وجل، وأن جميع ما في السماوات والأرض فإنه صادر عن إيش؟ عن علم العزيز العليم. هذا الإقرار يلزمهم أن يقروا بأنه لا إله إلا الله، لكنهم لم يفعلوا. في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لقوله بالجواب خلقهن العزيز العليم، والأمر كذلك. وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم أن يقروا بإيش؟ بتوحيد الألوهية. فيقال إذا أقررتم بأنه لا خالق إلا الله فأقروا بأنه لا معبود حق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات عدل لقول السماوات، وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن عدل السماوات سبع. قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات. أما الأرض فلم يأتي في القرآن التصريح بأنها سبع، لكن ظاهر القرآن كذلك مثل قولها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، فإن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون بالحجم ولا بالقوة، لأن السماوات أوسع وأعظم من الأرض وأقوى، فلم يبقى إلا العدل. وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. السماوات طباق واحد فوق الآخر، وإذا كان واحد فوق الآخر لازم أن تكون السماء الثانية أوسع من الأولى، أليس كذلك؟ نعم، لأنها دائرة. الثالثة أوسع من الثانية وهل مجرة، ولهذا قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كلما ارتفعت في السماوات اتسع في السماوات، وهي طباق بلا شك كما في القرآن الكريم، وكما جاء ذلك صريحا في حديث عجيب في حديث النعمان. أما الأرض فهي طباق أيضا، بدليل أن من اقتطع شبرا من الأرض التي نحن عليها طوقه من سبع أراضين. ولولا أن الأرض الثانية تحت والثالثة تحتها وهكذا لم يطوق الإنسان من سبع أراضين، لأنه ما غصب إلا ظاهر الأرض. فتكون الأرض طباقا. أما كيف هذه الطباق فإلى الآن لم نصل إلى علم بها، إلى الآن لم نصل إلى علم بها. وعلماء الجيولوجيا الذين يحفرون إلى أعماق الأرض لا يطلعون على هذا، فهو مجهول لنا. لكن الحديث طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يدل على أن إيش؟ على أنها طباق. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين اسمين لله عز وجل، وهما العزيز العليم. واعلم أخي، اعلم أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، كل اسم فهو متضمن لصفة. العزيز متضمن لإيش؟ لصفة العزة. والعليم متضمن لصفة العلم. وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا نقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه يوجد صفات ليس الله منها أسماء، لكن لا يوجد اسم إلا ومنه صفة. والله أعلم. أسئلة خمسة قال نعم. ها؟ في إيش؟ أي أصحيح أنها تقبل إذا قام الدليل على أنه صار، أما إذا كان يلعب هنا يقول أنه تائب ولكنه على ما هو عليه فلا نقبل. ها؟ يقتل. نعم يقتل، ما لم نعلم أنه تائب. جزاكم الله خير يا شيخنا، ذكرنا أن من فعل أعمال الشركية في المسلمين لا نحكم عليه بشركه حتى يعني يقام الحجة عليه. نعم. كذلك الذين يفعلون البدع. أي نعم، لكن المبتدع أشد، لأن المبتدع والعياذ بالله يضل به أناس كثيرون. لا، الشرك لا يضل إلا صاحبه. اللهم إلا أن يكون هذا المشرك له طاعة في قومه ويكون سيدا في قومه يتبعونه فهو من جسم المبتدع. أما إذا كان عالميا فإنه لا بأس به إلا على نفسه. ولهذا قال بعض العلماء المبتدع لا توبة له، لأنه وإن تاب بنفسه لم يسلم من ضلال الذين اتبعوه. نعم. الله عليك. ما معنى قول الله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخلق؟ المعنى أن هذا تعليق المستحيل. الجمل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخلق. الجمل البعيد المعروف. وأما قول بعضهم إنه حبل غليظ فهذا قول باطل، لأن الله لم يقل حتى يدخل الجمل، قال حتى يدخل الجمل. وهل الحبل له إرادة يدخل ويخرج؟ أجبني. لا. ما الذي يدخل ويخرج؟ الجمل البعير. فالصواب أن المراد هو الجمل الحقيقي، والمعنى أنه لا يمكن أن يدخل الجنة، كما أنه لا يمكن أن الجمل يدخل في سن الخيار جوب الإبرة. وهذا كقول الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهله، وصار القار كاللبن الحليب. هل يمكن هذا؟ الغراب ما يمكن يصير أبيض، والقار لا يمكن أن يكون كاللبن. نعم يا عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. إذا كان رجل من المشركين أتاه رجل مسلم لكنه صوفي، فأتاه الإسلام على وجه الصوفية والأذكار المبتدعة، فصار يعمل بهذا ويعتقد أنه أن هذا هو الإسلام، نعم، هل يؤاخذ عليه؟ لا، خذوها قاعدة يا جماعة، من الله عز وجل لا من غيره. لا يمكن أن يعذب أحد على باطل إلا إذا كان يعلم أنه هو. الله عز وجل أرحم وأحكم من أن يعذب شخص وهو لا يعلم. أفهمت؟ لكن فيه أناس معاندون يذكر لهم الحق، يقول لا أنا بتبع شيخ، حتى لو كان الذي قال ذكر له الحق عالما معروفا، يقول لا بتبع مشايخ، هذا ما يعذر. لكن لو أن عاميا أعلمه يا الله هذا العمل هذا لا يجوز هذا شرك، ومشايخهم كلهم يقولون هذا حسن، هل هو معذور أو غير معذور؟ غير معذور إذا عرف الحق، إذا عرف الحق غير معذور. ما عرف الحق عنده مشايخ معذور، مشايخ يرى أنه مشايخ حقا، وجاء إنسان عامي في السوق قال هذا شرك، يعذر أو لا يعذر؟ يعذر، يعذر، لأنه ما يثق، لم يأتي الحق على وجه يثق به. الآن نحن علماؤنا، لو جاء إنسان على عكس ما يقول علماؤنا ونحن لا نعرف عنه ما اتبعنا. لكن قد يقال كونه أعلم بأنه على باطل وأن الحق خلافه يلزمه بأن يبحث ويسأل، فقد يؤاخذ من هنا، أي من التقصير في طلب الحق. شيخ بعضهم، شيخ أحسن الله عليكم، بعضهم يعدى على الأذكار ويدخل بطريقة على شريطة بعض الصوفيون يعطون للأذكار للمريدين للطلاب على شريطة أنهم لو تركوا شيء كفروا. هذه مشكلة، وده العوام مشتريون. إيه نعم، يقولون إذا تركنا شيء كفرنا. لا لا، وأيضا هؤلاء يغترون بظاهر حال الصوفي، ظاهر حال الصوفي أنه تقي، تجد دائما في الخشوع، وربما تجد يبكي، نعم، ثم يأتي بالأذكار على وجه يهيج الإنسان. هذه بلاء والعياذ بالله. نعم شيخ، حفظكم الله، ما حكم المستهزئ بأهل الدين؟ أن يستهزئ بأهل الدين، إن استهزأ بهم لدين فهو مستهزئ بالدين، وإن استهزأ بهم لشكل فلا. ولذلك الآن لو وجدنا أحدا رفع ثوبه إلى نصف الساق من العلماء المعتبرين المطاعين لا تجد أحدا يستهزئ به، لكن لو جاء إنسان عام عادي استهزأ به، فهنا نقول الاستهزاء ليس استهزاء بالدين، ولكنه استهزاء بهذا الرجل، فيجب التفريق بين هذا وهذا. انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هذه؟ تكثيرية. وتسمى الحدث. تسمى خبرية. تسمى خبرية. إذن ما معنى، والسؤال لك، ما معنى كم أهلك؟ ما أكثر ما أهلكنا. نعم. أي كثيرا أهلكنا من قبل. نعم، كثيرا أرسلنا من الأنبياء. هل كل أمة أرسل إليها رسول؟ نعم. نعم، ما الدليل؟ وأرسلنا رسلا من قبلك. لا. نعم. وما من أمة إلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والعقل يقصد هذا، يعني إلى عقل عقلي وعقل. طيب، ما حال الأمم السابقة بالنسبة للرسل؟ الاستزابة. الدليل قوله تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نعم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. طيب، أهلكنا أشد منهم، الضمير يعود على من؟ أهلكنا أشد منهم، يعني قريش. أحسنت. ومعنى بطشا قوة. مثال لذلك عاد. فإنهم كانوا من أشد الناس قوة، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله. ثم قال الله عز وجل، وهو ابتداء الدرس: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إيش شرحنا؟ طيب، إذن الذي جعل لكم لا يقولون خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهادا. الذي جعل لكم الأرض مهادا. ها؟ طيب، مهدا. وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون. قولها الذي جعل لكم، هذا ليس من كلام الذي نسأله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامهم على عند قوله: ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الذي جعل لكم الأرض مهدا فهذا من كلام الله عز وجل. ومعنى جعل: صير لكم الأرض مهدا، أي كالمهد، موطأة قرار يطمئن بها الإنسان. وجعل لكم فيها سبلا، أي صير لكم فيها سبلا، أي طرقا. هذه الطرق تكون بين الشعاب والجبال والوهاد، حتى أنه لتأتي الرياح الشديدة وتبقى هذه الطرق معلومة معلومة. يستدل على هذه الطرق، أو يستدل على هذه الطرق في الجبال والشعاب والنجوم، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. لعل هنا للتعليل، ومن المعلوم أن لعل تأتي للتعليل كما هنا، وتأتي للترجي، و وتأتي للتوقع. والذي يعين المعنى هو سياق الكلام وقرائن الأحوال لعلكم تهتدون بعد التفسير. يلا شيخ. إلى مقاصدكم في أسفاركم. نعم. لعلكم تهتدون أي تعلمون الطرق. فالهداية هنا هداية الطرق إلى مقاصدكم في أسفاركم. الآن والحمد لله وجدت طرق ممهدة بينة من المدن والقرى وغيرها، كل ذلك بنعمة الله عز وجل. أظن عندكم الذي جعل لكم الأرض مهدا، أنا عندي مهادا ولم يشير إلى القراءة التي في المصحف، وهي على كل حال قراءتها مهادا، وقد جاءت في آيات أخرى بهذا اللفظ ومهدا وهي بمعنى مهاد. والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به بلدة ميتة. والذي نزل من السماء ماء أي أنزله شيئا فشيئا، فتجد المطر ينزل من السماء نقطا، ولو جاءك أكواه الضرب لأفسد الأرض وهدم البناء، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ينزل شيئا فشيئا. ومع ذلك تسير منه الأودية وهو على نقطة نقطة، لكن مع كثرته تسير به الشعاب. والذي نزل من السماء ماء، السماء هنا المراد به العلو، واعلم أن السماء يطلق على معنيين، المعنى الأول العلو من حيث هو، والمعنى الثاني السقف المحفوظ الذي هو السماوات السبع. فقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ. وكذلك قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وأما قوله أنزل من السماء فالمراد به العلو، لأن المطر ليس ينزل من السماء نفسها، ولكنه ينزل من السماء من العلو، بدليل قوله السحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب ليس في السماء لا أصغر، ولكنه بين السماء والأرض وهو إلى الأرض أقرب. نزل من السماء ماء بقدر، طيب بقدر أي بقدر حاجتكم إليه، ولم ينزله طوفانا. قوله بقدر فسره المؤلف أي بقدر ما تحتاجون إليه، وله معنى آخر بقدر يعني أنه مقدر محدد حتى النقطة قد علمها الله عز وجل، وعلم كيف تنزل، وعلم متى تنزل، وعلم أين تنزل، كل شيء بقدر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فيكون المعنى على هذا أن هذا المطر الذي ينزل على كثرته وكثرة عدد نقاطه ينزل بقدر محدد. والمعنى الذي ذكره المؤلف معنى صحيح، والآية تحتمل هذا وهذا. والقاعدة عندنا في التفسير أن الكلمة في القرآن أو في السنة إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنه يجب أن تحمل عليهما توسيعة للمعنى. فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا أي أحيينا، كما جاء ذلك في آيات أخرى في قوله والذي نزل من السماء ماء بقدر فأحيينا به بلدة ميتا. فإذا أنشرنا بمعنى أحيينا، وهذا شيء مشاهد، تجد الأرض خاحلة مجدبة ليس فيها خضراء، فإذا نزل المطر أصبحت تهتز من النبات من كل زوج بهيج، فأحينا به بلدة ميتا وكذلك نعم أحينا به بلدة ميتا كذلك أي مثل هذا الإحياء تخرجون، يعني كما أن أحيينا الأرض بالمطر فكذلك نحييكم يوم القيامة. قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت بنباتها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. في هذه الآيات فوائد، منها بيان نعمة الله عز وجل حيث جعل لنا الأرض مهادا، ولو كان الصلبة ما استقرضنا عليها ولا حرثناها ولا انتفعنا بها كثيرا، ولو كانت رخوة كذلك لم ننتفع بها ولا غرست أقدامنا فيها، ولكن من نعمة الله أنه جعلها كالمهاد. ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله علينا بما جعل لنا من الطرق في هذه الأرض على تباعد أقطارها، ولكن بأي شيء نستدل على الطرق؟ ذكرنا أنهم استدلوا عليها بالشعاب وبالجبال وكذلك بالنجوم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل فيما يخلق بقوله: لعلكم تهتدون. وحكمة الله عز وجل فيما يخلق وفيما يشرع ثابتة، لكن من الحكم ما نعلم ومن الحكم ما لا نعلم لقصور أفهامنا، ومن الحكم ما يعلمها كثير من الناس وتخفى على كثير الآخرين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه إذا كان المقصود الحسي يحتاج إلى طرق فكذلك المقصود المعنوي وهو الوصول إلى ذلك رحمة الله عز وجل فإنه يحتاج إلى طرق، لا بد أن نسلك هذه الطرق حتى نصل إلى المقصود، فإن لم نسلكها فلن نصل إلى المقصود. ومن فوائد الآية الثانية قدرة الله عز وجل بإنزال المطر، ومنها رحمة الله عز وجل بإنزال المطر من فوق، لأنه لو كان من أسفل لغرقت الأرض السفلى دون أن يصل الماء إلى قمم الجبال، ولكن الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والناس، وإذا ارتوى العالي نزل إلى الناس. ومن فوائد الآية أن هذا الماء النازل من السماء ينزل بقدر على المعنيين اللذين ذكرناهما. ومن فوائد الآية أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء. ومن فوائد الآية إطلاق لفظ الموت على ما لا روح فيه، أي ما لا روح فيه تحس، بقوله بلدة ميتا، وإلا من المعلوم أن الأرض ليست كحياة الحيوان حياة إحساس بل هي حياة نمو. ومن فوائد الآية قياس المعقول على المحسوس، وإن شئت فقل قياس الغائب على الحاضر، بقوله وكذلك تخرجون. ومن فوائدها إثبات القياس وأنه دليل، لكن هل هو دليل عقلي أو دليل سمعي؟ الجواب: هو دليل عقلي ثابت بالدليل السمعي، وذلك لأن العقل ينتقل من المقيس عليه إلى المقيس، فهو دليل عقلي باعتبار كيفية الاستدلال به، ودليل سمعي لثبوته شرعا. وكذلك تخرجون بعد. نعم. والذي خلق الأزواج كلها، هذه عطف على ما سبق، وهو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. والأصل في العطف أن يكون بين متغيرين في ذاتهما، هذا الأصل. فإذا قام الدليل على أن الذات واحدة صار من باب عطف الصفات. اقرأ قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذا العطف من باب عطف الصفات، لأن الموصوف واحد. لكن الأصل في العطف أنه من باب إيش؟ تغاير الذوات. ما لم يكن دليل على أن المعطوف عليه شيء واحد فيكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض لموصوف واحد. الآيات التي معنا من أي القسمين؟ من باب عطف الصفات لأن الموصوف واحد. والذي خلق الأزواج كلها، الأزواج بمعنى الأصناف، كما قال عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم. وقال سبحانه وتعالى: وآخر من شكله أزواجه. خلق الأزواج كلها، أي الأصناف، كل الأصناف الخالق لها هو الله عز وجل. وإنك لتعجب حينما تأتي إلى روضة تجد هذه الأشجار بعضها زهرها أحمر، بعضها أزرق، بعضها أصفر، ملونة. من الذي خلقها ولونها؟ هو الله عز وجل. ويحتمل في الآية معنى آخر: خلق الأزواج كلها، يعني الشيئين المزدوجين اللذين يتولد بينهما ثالث كالذكر والأنثى والسالب والموجب وما أشبه ذلك. الآية تحتمل المعنيين جميعا وهما لا يتنافيان، فتحمل عليهما جميعا. خلق الأزواج كلها، وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون. جعل لكم بمعنى صيّر، وقول ما تركبون مفعول جعل، أي جعل لكم من الفلك وهي السفن، السفن البحرية. وكان الناس لا يعرفون سواها فيما سبق. الآن جاءت السفن الجوية وهي محمولة الطائرات. أما الأنعام فهي مثل الإبل والبغال وغيرها مما يؤثر. جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي الذي تركبون. وهذه من نعمة الله عز وجل. لتستووا على ظهوره، اللام لام العاقبة وليست لام التعليم، لأنه من الممكن أن يكون عند الإنسان أنعام كثيرة، إبل كثيرة ولا يركبها، لكن اللام للعاقبة. تأتي اللام للعاقبة في القرآن الكريم وغيره كثيرا، ومنه قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام في قول ليكون ليست للتعريف، لأن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكن التقطوه فصارت هذه النفية. وتسمى اللام في مثل هذا تسمى لام العاقبة. وقوله تستوى على ظهوره، أي تعلو عليها وتستقر عليها على ظهوره، يقول ذكر الضمير وجمع الظهر بعدها نظرا لللفظ، للفظ نظرا للفظ ما ومعناه. لتستووا على ظهوره، جمع الظهر ولم يقل على ظهره، وأفرد الضمير ولم يقل على ظهورها، نظرا للفظ ما ومعناه، لأن ما تصلح للمفرد وللجمع، فتارة يراعى اللفظ وتارة يراعى المعنى. إذا روعي اللفظ أفرد الضمير، وإذا روعي المعنى صار بحسب المعنى المقصود. وكذلك من تارة يراعى لفظه وتارة يراعى معناه. اقرأ قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، راعى ايش؟ اللفظ أفرده، خالدين فيها المعنى، لتستووا على ظهوره أي ظهور ما تركبون من الفلك والنعام، فجمعها باعتبار المعنى وأفردها باعتبار اللفظ. ثم تذكروا نعمة إذا استوى على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لأنه إذا استوى الإنسان على الفلك أو على الإنعام يتذكر نعمة الله عليه، حيث يسر له هذا المرفوض. ولولا تيسير الله ما تمكن من هذا. لو جعل الله الإبل صعبة لا يمكن أن تركب، ما انتفع الناس بها. ولو فقدت السفن ما استطاع الناس أن يعبروا من يابس إلى يابس. فليذكر الإنسان نعمة الله إذا استوى على ظهره، وتقولوا أي بألسنتكم معترفين بقلوبكم: سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذلله لنا، وما كنا له مقرنين مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، قال لمنصرفون. من فوائد هذه الآية الكريمة نعمة الله عز وجل على عباده، حيث جعل لهم من الفلك والإنعام ما يركبونه. وذكرنا أن الفلك يشمل الفلك الجوي والبحري، ويمكن أن نقول والبري أيضا كالسيارات، فهذه أفلاك. فإذا الأفلاك جوية وبحرية وبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تذليل الله عز وجل الأنعام لنا، حيث سخرها لنركبها ونحملها، وهي ذليلة بين أيدينا، لقوله: وجعل من الفلك والأنعام. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان إذا ركب الأنعام وكذلك الفلك أن يجعل مركبه مريحا، لقوله: لتستووا على ظهوره، إذ أنه لو لم يكن مريحا لم تتم النعمة. فينبغي أن يجعله مريحا بقدر الإمكان وعلى حسب الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتذكر نعمة الله عليه بما سخر له من الفلك والأنعام، لقوله: ثم تذكروا نعمة ربكم. النعمة هنا مفرد مضاف، فهل المراد أن نذكر جميع النعم أو نذكر النعمة المناسبة للحال؟ الظاهر هو الثاني، لأن الإنسان قد لا يستحضر حينما يركب كل النعم من الأموال والأولاد والأمن والطمأنينة، ولكن يذكر النعمة الحاضرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استحباب هذا الذكر عند الركوع، وهو: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإن قال قائلا: لماذا اختير كلمة سبحان دون الله أكبر مثلا؟ فالجواب أن تسبيح الله يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب، بخلاف الإنسان فإنه محتاج إلى الركوع فهو ناقص، فناسب أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا حتى يتذكر بذلك أنه هو في حاجة إلى هذه المرقوبات، وأن الله عز وجل منزه عن الحاجة. واضح؟ يعني لو قال قائل لماذا لم يقل ما أعظم منة الله علينا أو الله أكبر، فالجواب أنه لما رأى نفسه محتاجا إلى الركوب نزه الله عز وجل عن الحاجة، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا. ومن فوائد الآية أن نذكر نعمة الله علينا بتسخير هذه الأنعام، لقول الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين. لولا أن الله سخر البعير لنا ما أطرناه، البعير أقوى منه وأكبر منا جسما. لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها صعبة، هل يمكن لأحد أن يستقر عليها أو أن يحمل عليها أو أن يدخلها إلى أي مكان شاء أو أن يخرجها متى شاء؟ لا، ولكن الله سخرها لنا. ومن فوائد الآية الكريمة اعتراف العبد بقصوره وضعفه بقوله وما كنا له مقرنين أي مطيقين. ومن فوائد الآية أن الإنسان إذا ركب هذه المركوبات يتذكر الركوب الذي هو غاية الدنيا، لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتفسير مالك رحمه الله لها بالانصراف أي منصرفون إلى الله فيه قصور. والصواب ما ذكرنا أنك إذا ركبت فتذكر ركوبك على المعشر حين تنقلب إلى الله عز وجل، فيكون في هذا تذكر للحال المستقبل لبني آدم، وهي حال الانقلاب إلى الله عز وجل. هل هذا الذكر خاص بما إذا ركب السفر أو هو عام؟ الجواب عام، كلما ركبت السيارة أو البعير أو الطائرة فاذكر هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الله تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان إيش؟ لكفر مبين. وجعلوا الضمير يعود على مشركي قريش أي صيروا له أي لله من عباده أي من مخلوقاته، وجميع المخلوقات عباد لله عز وجل، والمراد بالعباد هنا الملائكة. جزءا أي بعضا منه، حيث قالوا الملائكة بنات الله. اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله. وقوله جزءا لأن الولد جزء من أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنته فاطمة إنها بضعة مني. هؤلاء المشركون والعياذ بالله جعلوا له من جعلوا لله من عباده جزءا. وتأمل قوله من عباده يتبين لك أن كونهم من عباد الله لله يمنع غاية المنع أن يكونوا جزءا من الله عز وجل، لأن المعبود غير العبد. هل يمكن أن يكون العابد جزءا من المعبود؟ إن الإنسان لكفور مبين، المراد الجنس، يعني إن جنس الإنسان لكفور بين الكفر. فلا يرد على هذا أن يقال من الإنسان ما هو مؤمن هو مؤمن كامل الإيمان، لأننا نقول إنه قد يراد به الجنس، كقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمؤمن ليس ظلوما جهولا، لكن جنس الإنسان ظلوما جهولا. فإذا قال قائل هل كلما جاء مثل هذا التعبير نحمله على الجنس؟ فالجواب لا، لا نحمله على الجنس إلا إذا قام الدليل على هذا، وإلا فالأصل عموم. فقوله خلق الإنسان ضعيفا، هذا المراد الجنس ولا كل إنسان؟ المراد كل إنسان، لكن إذا تعذر أن نحملها على العموم جعلناها للجنس. وأضرب لكم مثلا يتبين بالمقام: الرجل خير من المرأة، المراد الجنس، وليس المعنى كل واحد من الرجال خير من كل امرأة من النساء، لأن من النساء من هو خير من كثير من الرجال، لكن المراد الجنس، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس. انتهى الوقت؟ أسئلة؟ خمس دقائق. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. بدأ الله عز وجل في هذه السورة بقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. نعم.